السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وعملنا حجة لنا لا علينا. أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، هذا هو المعلم الرابع من المعالم في طريق طلب العلم. أتحدث في هذا المعلم عن بعض الأسباب المعينة على طلب العلم وعلى تحصيله. الأول الدعاء. عليك يا طالب العلم بأن يلهج لسانك بالدعاء. عليك بدعاء العبادة ودعاء المسألة. يلهج لسانك بالدعاء وتعبد الله جل وعلا بما فرضه عليك وشرعه لك. عليك بأن تضرع إلى رب العالمين أن يعلمك العلم النافع وأن يرزقك العلم الصالح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ طالب العلم مضطر إذا تلذذ بالعلم، علم أنه مضطر للتكثر والزيادة، لأنه لا ينفع نفسه فحسب بل ينفع غيره. الدعاء هو العبادة، وأما لفظ الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف كما حققه غير واحد من أهل العلم. أيضا سبب آخر الثاني الإخلاص. الإخلاص لله في طلب العلم. أخلص نيتك لله عز وجل، ترى من الله تعالى ما يسرك، أصدق مع الله تعالى، ترى من الله ما يسرك. لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قد يأتيك الشيطان فيضعف نيتك أو يدخل على النية ما يدخل فيها، فلا تهتم ولا تجعل هذا عائقا، بل اعزم وقوي أمرك وأحسن الظن بربك وسترى من الله تعالى ما يسرك. السبب الثالث مما يعين على طلب وتحصيل العلم قراءة بعض كتب فضل العلم، وبعض آداب أهل العلم، وبعض كتب تراجم الحفاظ وتراجم أهل العلم عموما، لأن قراءة مثل هذه الكتب تبعث العزيمة وتبعث النشاط في النفس، وهذا مشاهد ومجرب كما قاله غير واحد ممن كتب وتكلم في العلم. فاحرص رعاك الله على أن يكون لك حظ من وقت في قراءة مثل هذه الكتب التي تعنى بتراجم أهل العلم وبذكر شيء من قوي من صادق هممهم وعظيم عزائمهم عليهم رحمة الله تعالى. السبب الرابع العناية بالواجبات الشرعية والمسابقة والمسارعة إلى ذلك، لأن المسارعة إلى هذه الأمور تحث من باب أولى على طلب العلم، والعلم يحث عليها لزوما. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسرع الناس إلى الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا، وحث الله على ذلك سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا جاء في الحديث التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، المبادرة بفعل الخير. وكلما كان الإنسان أكثر مبادرة وإسراعا إلى فعل الخير كلما دل ذلك على توفيق الله تعالى له، وكلما دل ذلك على قوة عزيمته في فعل الخير. وأنا أذكر لك مثالا عن بعض أهل العلم في مسارعتهم للخيرات وفي حرصهم على فعل الخير. الإمام ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، التاريخ المشهور يقع في أكثر من 60 مجلدا. هذا الإمام العلم عليه رحمة الله ذكروا في ترجمته كسائر إخوان العلماء، ذكروا قالوا كان مواظبا على الجماعة والتلاوة، وكان يعتكف في جامع دمشق، وكان كثير النوافل والأذكار، وكان كثير المحاسبة لنفسه. خذ مثالا آخر، الأعمش، من هو في العلم؟ أبو محمد سليمان بن مهران عليه رحمة الله، من الأئمة المحدثين الفقهاء القراء، ذكروا عنه لم تفته تكبيرة الإحرام أكثر من 50 سنة، وقال محمد بن سماع عليه رحمة الله: لم تفتني جماعة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة. لما؟ قال: كنت مشغولا بدفن جنازة أمي. ومن قرأ في سير هؤلاء العلماء رأى عظيم مسارعتهم إلى فعل الخيرات. فقبيح بطالب العلم بخاصة، بل قبيح بالمسلم عامة، أن يتأخر عن الصلاة، فكيف بطالب العلم وهو القدوة عند الناس، ينظر إلى فعله وقوله، لا يحضر للصلاة إلا قد فاته ركعة أو ركعتان، بل قد تفوته الصلاة كلها، لا يأتي إلى الجمعة إلا قبيل دخول الخطيب أو في أثناء الخطبة، هذا من التفريط. كان السلف عليهم رحمة الله أهل العلم من أحرص الناس. ذكر بعض أئمة الشافعي عليهم رحمة الله قال: كانوا يعني مسارعتهم يذهبون إلى الجمع بالسرج قبل بدو الإسفار من حرصهم على التبكير وإدراك الصف الأول. أيضا كان من عظيم عنايتهم بالصلاة إبراهيم بن ميمون عليه رحمة الله، كان إذا رفع المطرقة ثم سمع الأذان ردها، على ألقاها ما طرق بها، من حرصه على عدم تضييع أي لحظة تؤخره عن التبكير للصلاة. إذا ماذا يقال الآن؟ المساجد الحمد لله مكيفة مفروشة، والطرق معبدة، وتسمع الأذان مكبرات الصوت، ومع هذا قد عرف عن بعض الناس كثرة تأخره حتى أصبح عادة له. هذا قبيح، وأقبح منه إذا كان ممن إذا كان المتصف بذلك من طلبة العلم، لأنه يؤثر في غيره. إذا رأك الناس وأنت القدوة تتأخر تخاذلوا وقالوا: بما أن فلانا يتأخر إذن لا ضير علينا. فينبغي أولا أن تخلص النية في التبكير تقربا وتعبدا وتحببا إلى الله عز وجل، لتنفع نفسك أولا بتحصيل أجر وإبراء الذمة، ثم أيضا تنفع الآخرين، وبخاصة أنك قدوة. كان أهل العلم عليهم رحمة الله كانوا يحذرون وينهون طلابهم عن خوال المروءة، وكان يستقبح بصاحب العلم أن يعرف بخوال المروءة، فكيف إذا كان يعرف بالتأخر عن الفرائض الشرعية وبالتهاون في أدائها؟ هذا من الحرمان ومن الخذلان. فاحرص رعاك الله على المسارعة وعلى التبكير، وسترى من الله تعالى ما يسرك. أيضا أمر خامس: طلب النصح والمشورة من مشايخ العلم بخاصة ومن طلبته. من أسباب تحصيل العلم والخيرية في هذا المجال أن تطلب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، حديث أبي رقية رضي الله تعالى أخرجه مسلم، جاء في بعض الألفاظ ثلاثا، لكن ثلاثا عند أبي داود ليست عند مسلم. الدين النصيحة، قال بعض الشراح: هذا من باب إطلاق الكل على الجزء لبيان أهمية ذلك الجزء، مثل الحج وعرفة. الحج فيه مزدلفة وفيه منى وفيه طوف الإفاضة، لكن خص عرفة لعظيم شأنها في الحج، كذلك خص النصيحة لعظيم شأنها. فأطلب النصح من مشايخك، كيف تطلب العلم، المسالك النافعة في هذا الطريق، أطلب منهم نصيحة في قراءة كتاب، في كيفية الحضور، في كيفية التحضير. المهم احرص رعاك الله على الاستنصاح وطلب النصح، أو من كذلك بالدرجة الثانية طلبة العلم ممن تقدم عنك بالعلم أو فات أو سبقك في التحصيل، أو كان من الملازمين لك معك في الحلقة، كان من الملازمين لك، فربما يطلع عليك على عيب فيك لا تطلع عليه أنت، وربما تطلع أنت على عيب فيه لم يعرفه في نفسه. المهم أن نفعل أو أن تفعل جانب النصح. وما أجمل النصيحة إذا طلبتها فجاءت كالعسل المصفى كالماء الزلال، ترقع نقصك وتسد خللك. فلا تحرمن نفسك من خير لك الخيار في تحصيله، فبادر رعاك الله بطلب النصح، وسترى من التوفيق ما يسرك. قد تسير على مسلك وأنت على خطأ وعلى خلل، تتعثر في مسيرك، ولو أنك بعد توفيق الله سألت وطلبت النصح لهديت إلى صراط مستقيم بفضل الله عز وجل ثم بفضل النصيحة. أيضا أمر سابع، قراءة سير العلماء. تقدم قراءة كتب أداب الطلب، لكن هنا أخص قراءة سير العلماء، لأن قراءة السير فيها ترويح عن النفس أولا، وفيها النفس تشتاق وتتوق إلى قراءة السير، أمر جبلي في غالب الناس. وطالب العلم أولى الناس بقراءة سير أهل العلم، لأنك إذا قرأت سترى نماذج، سترى مثلا عظيمة في الديانة، في الحفظ، في الفهم، في التصنيف، في البذل، في القدوة، في العطاء. اقرأ رعاك الله مثلا كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي، ترى عجبا من نوابغ حفاظ أهل العلم، ترى عجبا في وصف ديانتهم، وصف تورعهم، وصف عبادتهم. اقرأ في هذا السفر العظيم سير أعلام النبلاء، ترى عجبا. اقرأ في بعض الكتب المصنفة استقلالا في سيرة إمام معين، مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي، تتنقل في روضات، تحقر نفسك إذا قرأت سير هؤلاء. مناقب الإمام الشافعي كتب فيها ابن حجر والرازي وابن كثير والبيهقي، مناقب الإمام أبي حنيفة لابن مكي الصقلي، مناقب الإمام مالك للزواوي، كتب كثيرة في التراجم المفردة، ترى فيها عجائب من قوة الهمة وعظيم العزيمة والعطاء للأمة. فاحرص رعاك الله أن تجعل لنفسك حظا من قراءة سير هؤلاء النبلاء الأماجد. السبب الثامن في تحصيل العلم، عزو الفضل بعد الله إلى أهله. يقول بعض السلف من بركة العلم عزوه إلى أهله، الاعتراف بفضل المشايخ عليك، بفضل من دلك على العلم، لأن هذا أولا من جميل الصفات. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا كافئوه، دعاء له تذكر فضله عليك. لا تنسى بالفضل لنفسك وتنسى فضل الله قبل كل شيء عليك. ولهذا هذا من العجب، من نسي فضل الله عليه من العجب والعياذ بالله، والفخر المذموم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أنا ولي وعندي. من أسباب العجب إذا قال الإنسان استقلالا. الشيطان ماذا قال لما أمر لآدم بالسجود؟ أنا خير منه. وفرعون ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر؟ وقارون ماذا قال؟ إنما أوتيت على علم عندي. فنسوا فضل الله عليهم عز وجل وتفاخروا، وما النتيجة؟ كان عاقبة أمرهم خسرا. فيا رعاك الله احرص على معرفة الفضل لأهل الفضل، ترى من الله تعالى ما يسرك. ومن كان له فضل عليك فالجميل أن يرد بالدعاء له، بذكره بالجميل، بفضل ذكر فضله عليك. وقد تقدم في معلم سابق كيف كان أهل العلم يدعون لمشايخهم. أبو حنيفة يقول: أدعو لحماد مع والدي، وتارة قبل والدي. وأحمد يقول عليه رحمة الله: يدعو للشافعي كلما أراد النوم 30 سنة. وابن الجوزي يقول، غيره يقول، بعض العلماء يقول: إني أدعو للشيخ قبل نفسي، لأن له حق الأبوة العلمية. إذا كان الأبوة النسبية لها حق التوقير والتقدير، فالأبوة العلمية قدمها بعضهم لما لها من حياة القلوب. أيضا سبب تاسع، حفظ الوقار والحذر من خوار المروءة. وقلت لك فيما سبق وأعيدها فيما لحق، كلما كان طالب العلم حافظا نفسه من خوار المروءة، متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم، كان ذلك مما يكسبه زيادة في التحصيل، ومما يزيده تأثيرا في الناس بقوله وفعله. ولهذا يعاب على بعض طلبة العلم التوسع في خوارم المروءة، سواء خوارم أقوال أو أفعال أو لباس. فاحرص رعاك الله على سمت أهل العلم. لا تفهم من هذا أنه يمنع الترويح عن النفس، حاشا وكلا، هل الإسلام يأمر حث على الترويح وعلى ما يسلي النفوس من السآم والكلل؟ لكن بعض الناس يفهم تلازم، يا خوارم مروءة يا كذا، لا، هذا ما ينبغي، فهم سقيم. العلم يهذب أخلاق أصحابه، العلم يهذب جوارحهم، يهذب قلوبهم بفضل الله تعالى. وفي الدين فسحة والحمد لله، وفي الأمر فسحة، وديننا دين السماحة. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ نفسه من تلك الخوارم، لأن هذه الخوارم قد تستجرك إلى المعاصي ومن ثم الإغال فيها. لا تحقرن شيئا، لا من الشر ولا من الخير، لا تحقرن شيئا من الشر فتعمله فيقودك إلى مهلكة، ولا تحقرن شيئا من الخير تزهد فيه فتعود نفسك أو تزهد نفسك في فضائل كثيرة، بل قد ينجر الأمر إلى الواجبات الشرعية. ولهذا أوصى الإمام أحمد ابنه قال: يا بني، ما قدرت عليه من الخير فافعل، من باب الحث على المواظبة. فشاهد المقال: احذر يا طالب العلم مما يخدش في أخلاقك، احذر من أن تكدر مروءتك بما يخرمها. والعجب أن الفقهاء في كتاب الشهادات لما ذكروا عدالة الشاهد قالوا: ينبغي أن يكون سليما من خوارم المروءة. مثل ماذا؟ أن يكون مضحاكا مسخارا، أن يأكل بحضرة الناس في السوق أمام الناس، يعني كأن هذا ينقص من قدره ويعاب في شخصه. ليس حراما، بعض الناس يقول هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما، ولكن هذا يقلل ويجعلك مضغة في أسنة الناس. ورحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه. فأترك هذا الأمر. أنت الآن لو ذهبت إلى عملك بملابس النوم لن يؤثمك أحد، لم تفعل حراما، لكن نقيصة في حقك، لا يليق. فإذا طالب العلم أولى الناس بحفظ مروءته. أيضا أمر عاشر أو سبب عاشر يعين على التحصيل: لا تزهد في الفائدة أيا كانت وممن كانت، لا تزهد في أي فائدة تسمعها، قيد الفائدة، كررها حتى تسخ في ذهنك. قد تسمع فائدة من الصغير، قد يعطيك الصغير علما ليس لك عندك. أليس الهدهد يقول لنبي الله سليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به؟ فقد يفيد الصغير الكبير، ولا عيب في ذلك. وفي عند المحدثين رواية الأكابر عن الأصاغر. فلا تحقرن فائدة سمعتها، ولا تحقرن ممن عنده علم لو كان أصغر منك سنا ومنزلة في المجتمع. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من هو في الفضل والنسب والحسب، كان يجلس على عتبة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع، فيقول لزيد معرفة لفضل البيت: ارفق نفسك. فقال: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا. إن كان المثل معك العالم، لكن أنت عليك أن تحرص على الفائدة يا طالب العلم، أيا كانت ممن سمعتها في أي مكان في أي زمان قيد، ترى أنك تزداد في الخيرية، تزداد في العلم. أيضا سبب أو السبب الحادي عشر: الحرص على السؤال مع مراعاة أدب السؤال. لا يطلب العلم كما قال بعض أهل العلم: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. وقال يقول الخليل الفراهيدي عليه رحمة الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. بعض الناس يستحي من السؤال من حضور الدروس، أو يأنف أن يسأل، هنا جهل برزخ، جهل عظيم. ولما سأل معاوية دعبل النسابة: أن لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ونسب هذا ابن عباس، وقد يقول قد يروى عن اثنين أو ثبت عن اثنين. المهم اسأل وراعي أدب السؤال ولا تستحي، وليكن سؤالك سؤال طالب علم يراعي ألفاظ السؤال، يعرف طريقة السؤال ومتى يسأل. أيضا من الأسباب المعينة على التحصيل: مجاهدة النفس لتقوية عزيمتها. أنت تعلم وأنا أعلم من نفسي ضعف الضعف والخمول، ولكن كلما جاهدت النفس تشعر برقي وبتقدم وبنوع من اللذة، تشعر بنوع، تشعر بلذة العلم وتكون شغوفا بالتزايد والعلم. أما إذا خملت نفسك وفترت نفسك أعنتها على خمولها؟ لا، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه فطمه. وخير من قول الشاعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى. كلما جاهدت نفسك بقصد التزود من الخير كلما أعطاك الله الخير وكلما أعانك الله على فعل الخير. فاحرص رعاك الله على أن لا تترك نفسك تنقاد في خندق الفتور، بل انتزعها بعون الله، وادعو الله جل وعلا وجاهد نفسك وادفعها قدما للأمام، سترى أن النفس كلما روضت ترتاض وتسير. أيضا سبب ثالث عشر فيما يعين على تحصيل العلم: محاسبة النفس. محاسبة النفس تكشف الخلل وتزيل عنك ما يعيقك عن طريق طلبك أو عن طريق طلب العلم. أصدق في المحاسبة. بعض الناس إذا حاسب نفسه يلتمس الأعذار لنفسه، فهذا لا يستفيد بل يضر نفسه ويزيد الخرقة اتساعا. كلما وجد عيبا في نفسه التمس العذر، لا يقول أنا مخطئ سأتجنب، أنا قصرت، أنا فرطت في دروس لم أحضرها، أنا لم أراجع. لا، تجده يتعلل ويلتمس العذر ويسوف: سأفعل سأفعل سأفعل. لا، اعترف بالخطأ، أنت الآن تخاطب نفسك وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فإذا لم تنصف نفسك أنت والتمست العذر، إذا جعلت الخلل صوابا. فينبغي أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة، فإذا علم الله منك الصدق أعانك على ذلك. ليس العيب أنك تخطي أو أنا أخطي، إنما العيب أن نصر على خطأنا، فهذا يزيد الجرح ألما. السبب الرابع عشر: أن تعلم ما تعلمت من العلم. إذا تعلمت علما أعطاك الله العلم عز وجل، علم هذا العلم. من تزكية العلم أن تعمل به وأن تعلمه. فبعض الناس يتعلم العلم فيظن، وبخاصة يظن بالفائدة النفيسة. أبدا، افرح بالفائدة وعلمها أهل بيتك فيما يهمهم في أمر دينهم. إذا جلست طلبة علم صغارا أو في سنك فعلمهم ما علمك الله، فبهذا يزيد العلم. العلم كلما أنفقته وعملت به وعلمته زاد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أنواع أو من أنواع الهداية أو من لوازم الهداية أن تعلم العلم، هذا من ثمرة الهداية، فلا تبخل. وهذا التعليم للناس ثمرته عليك الأجر من الله عز وجل، والدعاء لك من المسلمين وممن بلغه علمك، وأيضا يزيد العلم رسوخا في ذهنك. ولهذا قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل. أنت تعمل به وتبلغ هذا العلم للناس، فتعلم مجاهلا، تزيد طالب العلم علما، تنبه الناس، تعين المتذكر. لا شك ولا ريب أن هذا من أعظم ثمار العلم. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه دعوتهم، يأتيهم الوحي من الله عز وجل فيعلمون أمتهم العلم، وأتباعهم يعلمون من بعدهم، وهكذا نقل العلم إلينا. فقضية البخل بالعلم قبيح، وكتم العلم عياذا بالله، وصاحبه آثم، وبخاصة إذا كان ما كتم مما يحتاجه الناس. فلا تبخل على الناس، كما أعطاك الله العلم زكي هذا العلم. زكاة المال ربع العشر، زكاة الزرع وآت حقه يوم حصاده، زكاة الجوارح كفوا عما حرمه. زكاة العلم العمل به وتعليمه للناس والحث على ذلك. أيضا السبب الخامس عشر في مما يعين على تحصيل طلب العلم: مدح الناس قد يكون مهلكة لك، وثناء الناس عليك قد يكون مهلكة إذا جعلته مطية العجب. أنت قد تبتلى بهذا المدح والثناء، ولكن اجعل هذا الثناء عونا لك بعد فضل الله، لأنه من عجل بشراك أن يدعو لك الناس، أن يحبك الناس. لكن الحذر، كل الحذر أن تركن إلى هذا الثناء، وأن يكون همك هذا الأمر. انتبه، إذا سمعت ثناء من الناس فاحمد الله، وادعو الله أن تكون صادقا في جميع شؤونك، واسأل الله الزيادة من فضله، واسأل الله أن لا يكون هذا استدراجا. بلغ الإمام أحمد رحمه الله أن قوما يدعون له، فقال: أخشى أن يكون هذا استدراج. وهذا من بعد فقه ومن بعد نظري عليه السلام، وعظيم دقة فقه عليه رحمة الله، هذا من بعد نظري رحمه الله تعالى. فذكر الناس لك بالخير والدعاء هذه محمدة ومنة من الله لك، فاجعلها مطية للتزود من طلب العلم، وللمضي قدما وبقوة في طلب العلم. وإياك أن يكون ليس لك هم إلا ماذا قال الناس فيه من باب العجب، أو تنتظر مدح المادحين. لا، عليك رعاك الله بالاستعانة بالله عز وجل، ثم إذا بلغك هذا المدح من الناس فاحمد الله، واذكر فقرك وافتقارك، وأنه لولا الله لم يحصل لك ما حصلت. إذا موسى عليه السلام يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيا طالب العلم، احرص رعاك الله على أن يكون كلام الناس فيك زيادة في بث العلم وفي تحصيل العلم، وسواء سمعت منهم أو لم تسمع أمضي قدما، لكن الشاهد أنك قد تسمع، وهذا لا يسلم له إلا من رحم الله. فإذا مدحك الناس فتذكر فضل الله عليك، وتذكر رحمة الله تعالى بك، وتذكر أنه لولا الله لما وصلت إلى ما وصلت إليه. وهذا مما يعينك على التزود وعلى الإكثار من شكر الله تعالى، والإكثار من الافتقار ومن التضرع إلى الله عز وجل. الله جل وعلا أسأل أن يوفق طلبة العلم إلى العلم النافع والعمل أو العمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.